يبقى عارف كده ان هو ايه حاد عن الطريق. قال له لا لا لا الطريق من هنا. اللي هي لما تكون ماشي خلف معلم تقول له الدليل. ما الدليل؟ دليلك ايه على المسألة دي؟ اذا لم يوجد دليلا من الكتاب والسنة تقول له لا لا الطريق مش من هنا. تكون عليما بصيرا بالطريق. لماذا؟ لان الانسان قد يسير في الطريق. ما واحد مسافر الطريق مثلا اسكندريه الصحراوي والطريق شاق والشمس ساخنه ولا يجد على يمينه وعلى يساره كان الا الرماد. ففودي الان وهو على يمينه فيه اشجار وخضره وماء مبرد وبائع فاكهه وغيره مدينه السادات يمين. فقد يبدو له ان يدخل هذا الطريق الجميل المريح الهادئ المظلل ويترك الطريق الرئيسي. هذا طريق جميل لكنه غير موفق غير موفق. فقد يبدو لك نوع من العبادات يعرفك اياه دليل غير ماهر دليل قائم يعرفك بطريقة لطيفة للعبادة لكنها مخترعة مبتدعة. هي جميلة وتوافق المزاج وتجد فيها حلاوة. يقول لك مثلا اقعد بالليل وحط ايدك على قلبك كده وقول الله الله الله الله الله علمه لنا زمان هل كده وافضل قول الله الله الله الله الله لحد ما تحس بعد كده انك انت مش قادر تنطق الله لحد لسانك ما يفضل طالع نازل من غير صوت وبعد كده لسانك هيلزق في حلبك وبعد كده تسقف في اوضه الشاي. هنلعب هذا تهريج واضح سائل تسمعه على طول اذا كنت عندك علم من الطريق. تقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول ده لا هذا لا في دين الله ببساطه. تقول النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم هذا مش زي طريق مدينة السادات زي اي طريق متفرع من الطرق الرئيسية الموصلة. اذا كنت على علم وبصيرة على طول سبحان الله العظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسم ما حاك في صدرك. لو الصدر سليم والصدر نظيف ستجد ان الاسم غير حق سائف تطالب به يحيك في صدرك. انا في نفسي حاجة الموضوع ده رغم انك قد تكون لا تعلم ساعد تشوفه دخل يقول لك انا هنختصر الطريق كده بس لا لا لا خلينا على الطريق الرئيسي على الطريق الاصلي. فالقوة العلمية تكتب شيئين او ايه اعلام الطريق اعلام الطريق عارف طول ما انت ماشي يبقى هنا الطريق هنا الطريق هنا الطريق طول ما انت ماشي. اثنين معاصر الطريق وهذه اخطر والعلم بها مهم. كان حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ويسأله عن الشر مخافة أن يدركني. معرفة معاصر الطريق. الإمام الشافعي يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لأتخيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه. هي دي القضية إن الإنسان يبقى عارف معاصر الطريق. معاصر الطريق لما ابن القيم يقول ايه يقول نقلا عن ابي مدين يقول وقد تستولي النفس على العمل الصالح لان للعمل الصالح طولة. فقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطرى فترى الرجل اعبد ما يكون ازهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون. يقول ابن القيم بقى معلق على دي يقول وهذه المسألة تحتاج إلى منقاش فطنة يستخرجها الإنسان به من نفسه. دي مش كل الناس تعرفها فقد تخفى على المخلصين. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من أهله. تخفى على بعض المخلصين من داخلهم من جراء ذنوبهم ومعاصيهم وخطاياهم. نسأل الله العافية. فمنقاش فطنة عشان يستخرج في هذه الآفات. فهي السائر إلى الله والدار الآخرة إذا كان عنده قوة علمية القوة العلمية كما تكشف له علامات الطريق لحد الابتدية تكشف له أيضا عن معاصي الطريق. زي اللي يبقى عارف هنا مطب على مهلك ودعالي ولا واطي وتعالى من اليمين ولا من الشمال ولا وصل العربية ولا نزل عجلة عجلة إلى آخره. يبقى عارف يمشي إزاي حاسب هنا في كمين حاسب هنا في الى اخره فاهم معاصر الطريق. فكذلك السائر الى الله. انا عمال ادي امثله واقعيه على ظهر الارض. الامثله الايمانيه بقى اللي هي الواقع اللي هندرسه هي القوة العلمية نفسها بقى ستوضح لك وستجد بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يتم بخير. ستجد دائما بإذن الله تعالى أعلام الطريق ومعاطف الطريق. يعني لن أحدثك عن الصدق إلا بعد أن أعرفك الكذب، ولا الإخلاص إلا بعد أن تعرف الرياء. لازم تتعرف هذا وهذا. لماذا؟ لتسلك هذا وتبتعد عن هذا. يقول ابن القيم وبالقوة العملية يسير حقيقة. يبقى القوة العلمية ايه؟ نور، والقوة العملية هي نفس الشيء، هي نفس الشيء. لان القوة العلمية زي واحد عارف الطريق للسندري وقاعد هيوصل الله، ده لازم يعمل ايه؟ يوم يمشي. فقد يعرف ناس كثيرون الطريق الى الله ويعرفون الخير. يقول يونس بن عبيد وهو يذم نفسه بالطبع لانه رجل صالح حسبه كذلك من المتوفين على رأس 200 هجرية، سنة 200 هجرية، يعني هؤلاء هذا من القرون الاولى. يقول يونس بن عبيد والله اني لا اعرف 100 خصلة من الخير لا اجد في نفسي منها واحد. هو يذم نفسه طبعا يتواضع، لكن قضية قد تكون كده. قد يعلم الانسان منا 100 خصلة من الخير. يعني من منا لا يعلم فضل قيام الليل وفضل الثلث الاخير من الليل؟ لكن برضو من منا يقوم الليل ويحرص على المناجاة في الثلث الاخير من الليل؟ هذه القضية. الشاهد ان القوة العملية هي السير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فان السير هو عمل المسافر. وكذلك السائر الى ربه اذا ابصر الطريق واعلامها وابصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة. لان الامر نصين، علم وعمل. فاذا حصل العلم يبقى فاضل، يبقى بقي العمل، وبقي عليه الشطر الاخر وهو ان يضع عصاه على عاتقه ويشمر متافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع اخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر. وكلما سكنت نفسه من كلال السيف ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. يعني النفس تتمل. وقد يحدث هذا وتراه لزوجتك في البيت حين تلغي التلفزيون والفيديو والديش والانترنت وغيره وتجعلها في البيت، فتقول الزوجة مثلا هنفضل في الكابت ده لحد امتى؟ يقول بسيطة جدا لحد الجنة، بس نموت وخلاص. طب دي امتى دي؟ دي ممكن تكون دلوقتي او كمان شوية. طيب نتمنى الموت، طب هنقابل ربنا بايه عشان نتمناه دلوقتي ونوصل ونخلص من الكبت ده عشان نوصل الجنة في الوسع؟ نقابل ربنا بايه؟ فهكذا يكون الانسان إيه كلما كلت نفسه من ملال السيد، لان الدنيا سجن المؤمن. ينبغي ان نعتقد هذا، الانسان ما يعيش في الدنيا في متع، في متع متوالية المؤمن ابدا ابدا. وعشان كده هنجد ان من لوازم السير التخفف من الدنيا، من لوازم السير الزهد فيها وعدم تعلق القلب بها. والا اثقلتك وكبلتك ومنعتك من السير واقعدتك. فلذلك نقول ان الانسان وهو يستشعر سجن الدنيا قد يتكل نفسه، نفس اماره بالسوء، تمل، عمال يتنقل من منزله اليقظه الى منزله البصيره الى منزله الفكره الى منزله العزم الى منزله المحاسبه الى منزله التوبه. يقول امتى هنبطل خوف ونطمئن؟ اما نوصل الجنة. سئل الامام احمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند اول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند اول قدم يضعها في الجنة. فاعرف ما تحط رجلك في الجنة خلاص هي دي الراحة والسعادة. لكن طول ما انت فيك انفاس في الدنيا دي من الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين والكربون، طول ما في الانفاس دي يبقى لازم السعادة. لقد خلقنا الانسان في كبد، في كبد. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكبد. طب ازاي اهون السير والطفه واطل؟ ازاي؟ ازاي بعد ما كانت النفس النهارده في

وراكي أبو جهل وأبو لهب وأبي في النار وجهنم. حاجة مثل يا تتقدمي للنبي وإن رجعتي هترجعي لأعدائك في جهنم، وإن وقفتي هيلحقوك ويجيبوك من أفاك. اختاري بقى يا نفس، عايز النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو جهل؟ من تريدين؟ أبو بكر ولا أبو لهب؟ من تريدين؟ عايز أبو بكر زي أنفق ماله كله في سبيل الله وقال تركت لهم الله ورسوله. عايز عثمان؟ أمي ركع بالقرآن كله زي عثمان. عايز عمر؟ عمر كان في خده خطين أسودين من البكاء. عايز النبي صلى الله عليه وسلم رجليه بقت كده ورمت من القيام لله، لكن عايز بقى تنام وتتبي وتأتي في هواتك. فكتير البهايم اللي بياكلوا كتير وبيناموا، والذين كفروا يتمتعون وإيه؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوع، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر ما شاء وليجعل حديث الأحبة حاديها وثائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. الله، كلام زي الفل. وليه؟ وليجعل حديث الأحبة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان يسجد ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. ان يخلي كلام النبي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ان يجعل كلام النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة الى اخره. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاديها وثائقها. انتوا عارفين حداء اللي هو ايه؟ لما يبقى الابل ماشية في قافلة ويجي واحد مغني منشد بينشد الاول بالراحة والابل ماشية على ايه؟ على نغمة انتاجه بالراحة واحدة، وكل ما يسرع النغمة ويعلي صوت الابل، الابل تسرع وتجري. هي كده، هو ده الحاد، هو ده الحداء. فكذلك انت خلي الكلام ده حاديك وثائقك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام عثمان بن عفان مثلا يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يبقى الحادي ده والثائق اللي بيقودك انك تخلي كلام ابو بكر الصديق، رآني الطبيب قالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال اني فعال لما اريد. حاديك وثائقك. كلام عمر بن الخطاب، كلام الصحابة، كلام هذا الكلام الكثير، كل واحد يجعل هذا الكلام حاديه وثائقه، يقوده الى هذا الطريق. فليجعل كلامهم حاديها وثائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها. هو ده بقى الطريق ورا الصحابة، ورا السلف رضي الله عنهم اجمعين، ان يبقى وراهم عدل. هو ده الدليل الصحيح، هو ده الدليل الخريف الماهر المجرع. اصليه القضيه ايه؟ القضيه مش كلام نظري، القضيه في ان الناس دول مشوا الطريقه بينا، مشوا صح ووصلوا، فما فيش سبيل ان احنا نوصل، ان احنا نمشي ايه؟ زيهم بالظبط. ليه؟ لانهم جربوا ووصلوا، مش محتاج ان انا اخد طريق جديد لسه اقعد اجرب. وايه اللي يدلك انه وصل؟ قول لي طب ما في ناس ثانيه وصلت برضه، من فلان وفلان الصوفيه ولا غيرهم ولا اللي بعدهم ولا اللي قبلهم، دول وصلوا. لا لا، مين اللي يحكم انهم وصلوا بقى؟ الله. فالله حكم للصحابه بالوصول، فقال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. دول حكم لهم بالرضي، الصحابه دول القرن الاول ربنا حكم انه رضي عنه ورضي عن كل اللي ايه؟ اللي يمشي وراهم. والذين اتبعوهم بايه؟ باحسان. والذين اتبعوهم باحسان. فلا بد ان تنتبه الى هذا. فالشاهد انك تجعل نور معرفتهم وارشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها. يا سلام لما تشوف صدق حب الصحابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لسه عمال افكر فعلا وانا جاي في الطريق من كلمة سعد بن ابي وقاص لما عمي في اخر عمره وكان مستأجر الدعوة وكان يأتيه الناس ليدعو لهم فيدعو له، فقال له ابنه يا ابتي هل ادعوت لنفسك؟ فرد الله عليك بصرك، قال يا بني قضاء الله احب الي من بطني. قال يا ابني بصرك انا بحب نعمة عشان من عند ربنا، رغم الانسان محتاج لبصر حبهم ده بقى يفجر ينابيع الحب من قلبك يخليك تعرف ازاي تحب ربنا وازاي تحب النبي صلى الله عليه وسلم وازاي تعيش لهم صح تعيش لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا تجعل حبهم وغزام. لما تسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوا السجن سبحان الله، ما هو ياما في ناس النهارده بتتعلق بمتاع الدنيا وبطريق الدنيا الزائد، لما تسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوا السجن وقفلوا عن الباب يوم يقول ايه، كلمة عجيبة جدا فعلا جدا، يعني تذهل الحقيقة، والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. ايه الخير اللي قدموه لما سجنوه؟ انه استطاع الخلوة مع الله. شوف الحب، ان جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وختمي شهادة واخراجي من بلدي السياح. هيعملوا ايه ولا ايه اللي هيحصل؟ بالله عليك لو واحد في قلبه الحب ده لله والتعلق ده بالله والرضا ده عن الله يصيب هم ولا نكد ولا غم ولا يتضايق ولا يتعب نفسيا ولا يحمل هم حاجة، خلاص ما يسمع اعدائي انتهت القضية. فتجعل احاديثهم هذه فعلا داءت تجعلها شرابك ودواءك. شوف ابن القيم برضه يقول نقطة مهمة جدا وخطيرة، ولا يوحشه انفراده في طريق سيره. احيانا هتلاقي نفسك لوحدك هتضطر وتتخلى عن زوجتك، مش تطلعها يعني، وانما تسيبها نايمه وتقوم وتسيبها هي مهتمه بالستاير والسجاد وانت دماغك موضوع ثاني. واصحابك ده بيتكلم عن الفلوس وده بيتكلم عن العربيات وده بيتكلم عن العمارات وده بيتكلم عن الشقق وده بيتكلم عن الزوجات وانت دماغك موضوع ثاني تماما، فساعتها قد تحس بالوحشه، بالوحشه الانفراد. قد يدخل عليك الشيطان ليلبس احيانا يا بقى معقوله انا اللي صح وكل الناس دي غلط، قد يبدو الامر كذلك احيانا، ده انا فهمي ده اول صح وكل الناس دي مش فاهمه، قد يبدو الامر كذلك. الغيب يقول لك ولا يوحشك انفرادك في طريق سيرك ولا تغتر بكثره المنقطعين، فهذا الطريق سمته الانفراد. هو الطريق ده كده ما يمشيش فيه الا الايه؟ الا الافراد. عشان كده الرسول قال فطوبى للغرباء صلى الله عليه وسلم، فطوبى للغرباء، لازم غرباء لازم افراد. عشان كده ما تلاقيش في القران ابدا الكثره مع المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وايه؟ وقليل ما وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وهكذا دائما الكثرة مع الضلال والكفر، والقلة مع الصلاح والإيمان والتقوى. فعشان كده اوعى تستوحش من الانفراد والقلة، لأن هو الطريق ده كده الأصل فيه القلة. القلة يقول ابن القيم ويهون عليك ذلك أن ألم انقطاعك وابعادك واصل إليك دونهم وحظك من القرب والكرامة مختص بك دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ هو أنت دلوقتي لما تضل هيتعذبوا معك؟ مش هيحصل، أنت اللي هتتعذب، العذاب هيقع عليك أنت اللي هتتألم. وكذلك نفس الشيء لما تتنعم مش هتنفعهم ولا هم هينفعوك. عشان كده الشيطان يقول لهم ايه؟ ما انا بمصرخكم